تأييدا لبلاغ اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017، أصدرت مؤخرا اللجنة التحضيرية لمنطقة إفريقيا للمؤتمر ذاته نداء، ذكرت فيه أن هذا العام يصادف ذكرى 105 لميلاد سيادة رئيس كيم إل سونغ وذكرى 75 لميلاد سيادة كيم جونغ إل، اللذين ساهما مساهمة خالدة في تقوية كوريا الاشتراكية وازدهارها وتحقيق قضية استقلالية العالم، وذكرى 5 لانتخاب القائد العالي للشعب الكوري سيادة كيم جونغ أون الذي يواصل بإخلاص أفكار الزعيمين السابقين وقضيتهما في سلطة الرئاسة لكوريا حزبا ودولة. ثم دعت كافة منظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والشخصيات التقدمية في منطقة إفريقيا إلى المشاركة الإيجابية في بناء نصب الثناء على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو.